تؤخذ منين؟ كل نفس من العموم. لو قال قائل ويكتب عليه العقاب، ها؟ نقول لا يظلمون. اي نعم، نقول اولا ان السنه جاءت برفع القلم عنه كذا، وايضا قال وهم لا يظلمون، والصبي لو عوقب لكان في ذلك ظلم. لكن لو قال قائل، نشوف، لو قال قائل ان سيئات الصبي لا تدخل هنا، بل ولا سيئات الكبير، لان الله قال لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ففرق بين العمل الصالح فقال ما كسبت، والسيء قال عليها ما اكتسبت. لو قال قائل ان كسبت هنا اخرجت اكتسبت، نقول ما يصح، لا يصح، لان الله تعالى قال سيصيبهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين. فجعل السيئات كسبا، جعل السيئات كسبا. لكن فائدتها في آية البقرة قيل إن فائدتها لفظية، يعني من أجل تنويع اللفظ كسب واكتسب، يعني لو كانت الآية لها ما كسبت وعليها ما كسبت، نعم صار فيها شيء من القلق، لكن لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت والمعنى واحد، لكن اختلف في ايش؟ في اللفظ. وقيل بل بينهما فرق، وذلك لان الكسب قد يكون من فعل الانسان وقد يكون من فعل غيره، فلو وهب لك هبه فهي كسب، اما الاكتساب فهو ما عالج الإنسان الوصول إليه، ويكون لا يكتب عليه إلا ما فعله مباشرة دون ما حصل من غيره. ولهذا قال الله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. لو قال قائل لقريبه يا فلان أنت شربت الخمر، قال نعم، قال اسمك علي. يا فلان أنت سرقت، قال نعم اسمك علي. يا فلان أنت فعلت الفاحشة، قال نعم، قال اسمك علي. يا فلان الثالث أنت أشركت بالله، قال نعم، قال اسمك علي. ها طيب، المهم يحصل عليها ثمن من هذولي؟ أبدا ولا واحد منهم. الشرك وما دونه ما يحق. نعم، قال الله تعالى وقال الذين كفروا الذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء وإنهم لكاذبون. نعم ايش يا احمد؟ نعم اي نعم نعم يقول لأن المعنى انقطع عمله الذي هو عمله، ولهذا أضافه لنفسه ولم يقل انقطع العمل عنه. لو كان لفظ الحديث انقطع العمل عنه كل ما يصل أي عمل، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن عمله هو نفسه ينقطع إلا من ثلاث. نعم صحيح يريد ان يحج عنه بعد ان عرف المناطق وعرف الفتح الصحيح، ثاني يحج افضل الدعاء. يعني شاك في اداء الفريضه، وشاك انك قال انك تقريبا على الوجه الصحيح اذا كان يظن انه قد اخل بالفريضه. فالظاهر هنا اننا نرجح ان يحج عنه، اما اذا كان يريد أن يحج عنه وهو يعرف أنه قد أدى الفريضة على وجه الله على وجه الأكمل حسب الاستطاعة، فنقول أن الدعاء أفضل.

وقال اللهم اجعل ثواب له انه يجي بقبره جليس لحم. ها ها انا اشوف الناس العامه اي والله هو ما في شك انه على هالصفه ما ورد عن السلف، لكن لو قالوا احنا نبي نفعل لان اكلنا اياه صدقه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الانسان اذا انفق على نفسه فهو صدقه وعلى زوجته فهو صدقه، نبي من هذا الباب اي نقول هذا ثواب له، لكن ما ينبغي ان يفتح هذا الباب، ما يفتح هذا الباب امام العامه ابدا. الان بعض الناس يعتمد على غيره في مثل هذه المساله، اذا قال وانا ما توصي قال عيالي هم عشاي وضحيتي العامه. الله اكبر. الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه. رغم اننا انتهينا من كل شيء مما سبق من المناقشه والفوائد. طيب، هذه الايه الكريمه اطول ايه في كتاب الله، وهي كما تشاهدون في المعاملات بين الخلق، واقصر ايه في كتاب الله ثم نظر، لانها سته احرف. نعم اي نعم، لا الحروف الهجائيه هذه اظن فيها اقصر من طه، نون صاد، لكن نميت الحروف غير الهجائيه. ثم نظر، اذن اطول ايه الدين، واقصر ايه ثم نظر، واجمع ايه للحروف الهجائيه كلها ايتان في القران فقط، ايتان في القران جمعتا جميع الحروف الهجائيه. نعم، هذه واحدة، محمد رسول الله والذين معه إلى آخر الآية، هذه جمعت جميع الحروف الهجائية. نعم، ثانية. نعم، ثم أنزل عليكم في آل عمران من بعد الغم أمنة نعاسا، هذه فيها جميع الحروف الهجائية، لكن الآية التي معنا مع طولها لا تشتمل على جميع الحروف الهجائية. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين. سبق لنا أن تقطيع الحكم بالنداء يدل على العناية به، لأن النداء للتنبيه ولا ينبه إلا على شيء هام. وتقدم لنا أيضا أنه إذا وجه الخطاب للمؤمنين فإن فيه فوائد: أولا الإبراء والحسن، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. أظن أننا انتهينا من كل شيء مما سبق من المناقشة والفوائد. طيب، هذه الآية الكريمة أطول آية في كتاب الله، وهي كما تشاهدون في المعاملات بين الخلق، وأقصر آية في كتاب الله ثم نظر، لأنها ستة أحرف. نعم اي نعم، لا الحروف الهجائيه هذه اظن فيها اقصر من طه، نون صاد، لكن نميت الحروف